أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين سليمان داود وقال يا لا يحطمنكم سليمان

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبى في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء Thank you. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم Thank you. وكذلك يفعل Thank you. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك وكذلك وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. Thank you.